يقول متزوج من امرأة ولا أم وأخت، توفيت الأم وأصبحت البنت يعني الأخت تعيش مع أختها، فما حكم البنت في هذا الوقت؟ أجنبية عن زوج أختها، أجنبية عن زوج أختها لا يدخل عليها، يحرص على أن يزوجها. ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بالاختلاط في مكان عمله وإن كان يجتهد في اعتزالهن قدر المستطاع، وهل يجوز أمرهن بالمعروف؟ يجب أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر بقدر الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم ينبغي، نعم، أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر مثل هذا الاختلاط المحرم، وهو على كل حال في مكان عمله يوازن، يعني بين، لأن الإسلام جاء بالمصلحة الخالصة، المصلحة الدينية، ترى ما هي بالمصلحة الدينية، المصلحة الخاصة والمصلحة الراجحة، وجاء بدرء المفسدة الخالصة أو المفسدة الراجحة، فإذا صار هناك مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو إذا صار فيه مفسدتين فارتكاب أخف المفسدتين لتفويت أعلاهما هو المتعين، يعني لابد لك من إحدى المفسدتين، تنظر أيهما أخف فترتكب الأخف لتتلافى الأعظم. إذا كان فيه مصلحتين تفوت المصلحة الأدنى لئلا تفوت المصلحة الأعلى، وهذا أصل أتى به الإسلام، والله المستعان. يقول الصلاة في الروضة الشريفة، النافلة في الروضة الشريفة إذا لم يكن هناك أذية للمجتمعين، ولا ينبغي أيضا الذين يذهبون إلى الروضة أن يمكثوا فيها، يعني ينبغي إذا صلى ركعتين يتيح الفرصة لغيره. أما صلاة الفريضة فأفضل ما يكون روضة الصف أمام الروضة، حتى لو كانت الروضة خلفه، يعني خلف الإمام وما يامن الصف الصفوف الأول. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول زوجته تستعمل وسائل منع الحمل بسبب أن لدينا 3 أولاد. يا أخي، من مقاصد الإسلام أن تتزوج الودود الولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بنا الأمم يوم القيامة، لعل الله أن يخرج، نعم، من يذكر الله عز وجل. فيعني إذا لم يكن عليها ضرر فلا ينبغي أن تستعمل وسائل منع الحمل. ما أدري، ما فهمت باقي السؤال، ما فهمت باقي السؤال، الخط ما هو واضح. من هو صاحب السؤال هذا؟ موقف الشرع من تلك المرأة، قال حيث الحالة إيش مسيرة وعند حج هذا العام، ما أدري إيش معنى الكلام هذا. ونحن في حج هذا العام حيث الحالة مسيرة. تعال اقرب، هي أنت السائل، خلاص وش اللي يلقفك أجل؟ من حسن إسلام المرأة تركوا ما لا يعني. من هو صاحب السؤال؟ ما هو حضرتي، حضرة صاحب السؤال. إن شاء الله. أي نعم. إن شاء الله. إيه، من هو صاحب السؤال؟ أنت صاحب السؤال؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ لا. تحقيقا أو تعليقا؟ تحقيقا. أي تفضل. طبعا زوجتي بتستعمل حبوب منع الحمل، احنا عندنا 3 أولاد. إن شاء الله يصيروا 10. ماشي. ماشي. ان شاء الله ما فيه مانع. فطبعا ايه، انا لما بنفتكر الموضوع بنقول لها ايه ما تاخديش الحبوب، اي، فنفاجئ ان هي بتستعملها. على كل حال انت انت بقدر استطاعتك مرها مرها، الا اذا كانت مريضه. لا مش مريضه ولا حاجه، لا الظروف ميسره. لا يا اخي، ما دام الظروف ميسره كما قلت، اي نعم، فينبغي يعني ان تكون من الصالحات، كما حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل استشاره أن يتزوج امرأة تلد وامرأة لا تلد، أشار عليه بالمرأة التي تلد، وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فعلى كل حال تكثير النسل من مقاصد الإسلام، يعني اليهود بيكاثرون بكثرة النسل، والأمم المبتدعة يكاثروننا بكثرة النسل وتعدد الزوجات، وأهل السنة إذا تزوج زوجة ثانية وأراد كثرة النسل قامت الدنيا عليه ولم تقعد. لا يا أخي بارك الله فيك، وعلى كل حال بقدر استطاعتك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأصلحت من نفسك يسخر الله لك إن شاء الله. عليكم أنفسكم إذا نعم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. أحبك الله يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله. اسم كتاب علي الطنطاوي، مذكرات، مذكرات علي الطنطاوي، مذكرات الشيخ علي الطنطاوي ذكره، ها مذكرات، هو ذكرها الشيخ عبد المحسن بهذا الاسم في ذكرياته الجزء الخامس صفحة 226، أجزاء كثيرة. الشيخ علي الطنطاوي درسنا رحمة الله عليه، درسنا في كلية الشريعة ودرسنا في الدراسات العليا، نعرفه في مكة ومن الفضلاء رحمة الله عليه. لا النسخة لا أعطيك إياه، نسختي اذهب إلى الشيخ عبد المحسن وخذ منه، وهو كريم وعنده عدة نسخ، ما عندي غيرها، هذا سندي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها، هذا اسم النسخة، تأليف عبد المحسن بن حمد العباد البدر شيخنا حفظه الله، وكان المسؤول الأول في الجامعة بعد الشيخ عبد العزيز بن باز. إيه معروف نعم. ها سؤال شفهي خل انتهي من التحريري. هنا الحج عن الغير حج البدل، إذا كان يعني الذي يحج عن الغير باختصار يأخذ الفلوس ليحج، مقصده الأساس الحج، أما من يحج ليأخذ الفلوس فلا تعطيه. من يحج ومقصده أن يأخذ يعني يركب الحج علشان يأخذ الفلوس فلا تعطيه، لكن من يركب الفلوس ليحج فأعطيه، يعني من يأخذ الفلوس ليحج هذا هو تعطيه البدل، هذا في صفة الحج النائب. أما من يحج ليأخذ الفلوس فهذا لا يصلح نائبا، ثم إن النائب لا يصح أن ينوب حتى يحج عن نفسه أولا. أي نعم باختصار، أي نعم يبدأ من العمرة إلى نهاية الحج إذا متمتعا هذا الأفضل، إذا كان الذي المحجوج عنه لم يحج ولم يعتمر. كيفية الحج المفرد؟ أن يلبي ويقول لبيك حجا، ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد، هذا الحج ينوي إفرادا يبقى إلى يوم العيد. أي نعم يعمل ما يعمله الحاج ويبقى إلى يوم العيد، ليس بينه وبين القارن فرق إلا في مسألتين، في النية وفي الهدي، وجوب الهدي. إذا سعى سعي الحج بعد طواف القدوم لا يكرره بعد طواف الإفاضة، ليس بينه وبين القارن فرق إلا في مسألتين، في النية، نية القارن يجمع العمرة مع الحج في إحرام واحد، ويجب على القارن أن يسوق الهدي، أما المفرد لا يجب عليه أن يسوق الهدي، يستحب ويبقى في إحرامه حتى يوم العيد، حتى يرمي الجمرة ويحلق رأسه، يتحلل التحلل الأول ويطوف يتحلل الحلة كله، كل ما كان حرام عليه بالإحرام حل له. أي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. هل لي أقول عند الإحرام اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة علما أني متمتعا، وعند الإحرام في الحج أقول اللهم حج لا رياء فيه؟ قل لبيك عمرة يا أخي، قل لبيك عمرة. أي نعم متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس إذا كنت خايف أو مريض فمحلي حيث حبستني لبيك حجة، قل اللفظ الوارد أحسن من لا رياء ولا سمعة، أن يعني تزكي نفسك، قل اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا يبي يسأل وين اللي بيسأل قبلك؟ أين عم تفضل؟ من منى إلى عرفات يوم عرفات؟ نعم يوم عرفات. قبل اسمع قبل الفجر. قبل الفجر على الساعة. أي. الصباح. نعم. تعللوا لو تأخر. طيب السؤال. نعم. إذا أردت الأفضل فتبقى. أي نعم وتمشي، لكن أخشى أن يطولك أي أن تضيعهم، إنما امضي معهم، والمبيت ليلة عرفة بمنى سنة، لا شيء عليك لو تركته، اتبع ولا هدي ولا شيء، اتبع الحملة أضمن لك لئلا تضيع. أي نعم ولئلا تفوت مصالحك. حياك. نعم منها أنت الذي تسأل؟ لا في من قبلكم بالترتيب، الإسلام دين ترتيب وتنظيم. اي نعم ها بس يعني ما دام هم يحتكمون لك وانت تحكم لهم بما يوافق الشرع فلا بأس. اي الحمد لله ما احسن هذا خير، هذا معروف، اقول هذا خير، لا تحكم بحكم يخالف الشرع بس ما تتخلى عنه. لا تتخلى عنهم، كيف تتخلى عنهم؟ استمر على أمرهم ونهيهم أي نعم وهو أحسن وأبصر. طيب ورد لفظ في هذا، لكن الأولى لبيك حجا لبيك عمرة. أي نعم ونعم لبيك اللهم، التلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عيسى ليه حسب القوانين، يمكن هذا الذي أحرم لغير مصرح له، أي غير مصرح له، غير مصرح له، أي غير مصرح له، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف يكره على الإحرام؟ يقول عند الإحرام إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لا هذه يعني ما دام أنه اشترط إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل، وإذا لا يريد أن يحل فيكون عاصيا ويصح إحرامه وهو عاصي بمخالفته ولي الأمر، يوازن بينهم. نعم ما عليه هدي لكنه عصى بمخالفة ولي الأمر الله حسيبه، وإن يعني أخذه ولي الأمر فله أن يجازيه بما يجازيه به. نعم له أن يمنعه وله أن نعم يرده، لكن هو أحسن في مثل هذه الحال ألا يخالف، وإذا قدر وخالف ف يعني يقول الله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يا أخي ربنا ما كلفنا أن نحتال. أي نعم على كل حال أنت غير مستطيع، ربنا يعذرك وأنت ما تعذر نفسك، الله يعذرك وأنت لا تعذر، لا تقتنع بعذر الله لك، خلاص إذا لا تتنطع، إن الدين متين لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم تفضل سددوا وقاربوا. نعم تخرج من مكة للتنعيم غير مشروع، هذا غير مشروع. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذب ليس صحيحا. نعم يقول إن الشيخ ابن باز أفتى بجواز نكاح المتعة اللي عند الشيعة، أي لكنه لا يعرف إلا عند الشيعة، وهو محرم في يعني محرم في السنة ومحرم في الكتاب والسنة، فكيف يبيحه الشيخ ابن باز؟ هذا كذب ما يفتي فيه ولا يبيحه، والشيخ ابن باز من يعني أتبع الناس للسنة وأتبع الناس للكتاب لله الحمد في زمنه. نعم هو شيخ الإسلام في وقته. أما السؤال الثاني فهو يقول ما هو البرهان يعني في تغطية المرأة وجهها، من البراهين لتغطية المرأة وجهها. نعم، وأنا ذكرت بعض الأدلة لكن أعود فأكرر ذكرها إن شاء الله، أرجو أن أعثر على. نعم، ما أريد أن أذكره. لو تكرمت يعني دعني، لا تشغلني بغيري. هنا هو طبعا اشتغل في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. استدلوا بهذه الآية على أن المرأة تدني عليها على وجهها من جلبابها، ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، يعني نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. وأدلة كثيرة لكن هذا الذي يحضر. أي نعم، وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونهن؟ أي نعم نعم. لا، هذه مسألة فيها مغالطة، هذه مسألة فيها مغالطة، يعني الشخص يتزوج ويقول إن صلحت لي وإلا طلقتها، هذا كل شخص يتزوج ينوي هذه النية، فبهذا الاعتبار نعم يقال له إذا تزوجت على أساس أنها إن وافقت وصلحت نعم أمسكتها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فبهذا المساق ربما يكون. لكن يتزوجها ويضمر في قلبه أنه سيطلقها بعد شهرين بعد سنة، هذا هو نكاح المتعة وهذا غش لها ولا يجوز، ولا يفتي فيه يعني عالم من علماء أهل السنة. وأنتم كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي هذا سؤال يحتاج إلى درس. أي نعم، الواحد ما شاء الله. نعم، ما أستطيع الآن، بعد الآن الساعة قاربت. أي نعم، يعني من هم الشيعة ولما سموا بهذا الاسم، وهل الشيعة كالأنصار في مركز، كلام طويل يحتاج إلى. على كل حال الشيعة يتبادر إلى الذهن إذا أطلقنا الشيعة هم الرافضة، هم الرافضة، يعني ينقسموا حتى الشيعة أنفسهم في زعمهم أنهم هم المسلمون وأنهم هم الذين افترقوا إلى 72 فرقة، وأن الفرقة الناجية هم الجعفرية الاثنى عشرية والبقية ليسوا مسلمين في نظرهم. هذه خلاصة ما يعتقدونه، يكفي تفهم هذا. نعم أخي، لحظة الله يبارك فيك، شغلتني، أحبك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص أعطاني مبلغ من المال، هل يجوز أعطيها عمال الحرم أو المصرف الإسلامي؟ أعطاك مبلغ من المال، ماذا قال لك؟ أعطيه المساكين أو تصدق به أو ماذا قال؟ نعم، ها؟ صدق على من؟ هل وظفك أو فوضك؟ هل وظفك أو فوضك؟ فوضك، ما دام فوضك اجتهد في وضعها في موضعها، لكن لو وظفك لابد من أن تسأله فيما أنفقها، يعني في فرق بين وظفك وفوضك. أي نعم، إذا كان فوضك اجتهد وضعها في الموضع الذي ترى أنه موضعها صدق. أي نعم. في نقاش تحريم سفر النساء دون محرم، ماذا تقول لمن احتج أن الأمر لو كان حرام لما سمحت به المملكة العربية السعودية؟ يا أخي، من قال لك أن المملكة سمحت بهذا؟ لكن ماذا تعمل؟ يعني كما قلت لكم، إذا اجتمعت مفسدتان ترتكب الأدنى لتلافي الأعلى، حتى فيما بلغنا إذا كان صحيحا أن شخصا وقع على امرأة في الحرم فرموا الغطاء عليهما حتى فرغا، فلما فرغا أخذوا لاتخاذ اللازم معهما، يعني لم ينكر ولم يجرموا، فهذا مفسدة كونه يستمر، لكن أقل مفسدة من لو أنه بوشر معهما الإنكار والتفريق. فالمسألة إذا كان مثلا يأتي نساء بغير محارم ماذا تفعل؟ إذا أعطوا تصاريح وأعطوا كذا، إذا أرجعها سترجع بدون محرم وسترجع بدون حج، وإذا جعلها تستمر فهذا أقل مفسدة. هي مسألة ديانة، إذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له إنما عليك البلاغ، لست عليهم بوكيل. أين فتبي المملكة العربية السعودية تكون يعني أكثر من يعني أكثر حماية من أنفسهم على أنفسهم، أو أكثر يعني، أو تكون يعني الله المستعان. هل كسب المال من عمل مختلط حرام؟ لا يا أخي، ما قلنا هذا. الاختلاط بالنساء المسبب للفتنة، يعني تحريم الاختلاط من باب تحريم الوسائل. إذا كان الاختلاط وسيلة إلى الحرام يحرم، إذا كان اختلاطا ليس وسيلة كالطواف تقتضيه الضرورة، كالمسعى تقتضيه الضرورة، يعني في أماكن عبادة، لكن الناس لا يهم بالسوء في مثل هذه المواطن إلا خبيث ويكتشف. نعم، عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، قالت النساء يعني الرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرون إلى الرجال، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فالرجل الذي يشتغل بالعبادة ويذكر الله عز وجل في المطاف الأمر عنده أهم من أن يعني يشغله أن ينظر إلى امرأة أو أين. أي إذا حصل لك لكن إذا تركت العمل أيهما أضر؟ أنا قلت وازن بين المصلحة الدينية والمفسدة. أين عم أنت أبصر بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه خلاص انتهت. نعم، أرجو أنت يعني خلاص يعني هذا يقول ما المراد بألف الاثنين في قوله تعالى بسورة الكهف فأردنا أن يبدلهما، ألف الاثنين يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. اقرأ الآية اللي قبله، وأما الغلام أي وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب. لو قريت الآية اللي قبله تبين لك. أي نعم، يقول شرط إيش؟ شرط الجزاء. إيش الجزاء؟ المؤمنون على شروطهم أوفوا بالعقود، فإذا كان في العقد أنك إذا تأخرت عن التنفيذ فيفرض عليك جزاء وقبلت فالمؤمنون على شروطهم أوفوا بالعقود، والله أعلم. إذا قبلت نعم، الشرط الجزاء نعم، إذا تأخرت في التنفيذ أضررت بصاحب العمل، فإذا اتفقت أنت وهو أن كلما تأخر إذا تأخرت ففيه شرط جزائي زيادة على ما في العقد، إما حسم وإما نحو ذلك، فالمؤمنون على شروطهم. العقد شريعة المتعاقدين، ونعم